إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. آيات وأحكام، برنامج يعده ويقدمه كمال نصر الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر فرع المنصورة. نتناول فضيلة الدكتور الأحكام الفقهية في قول الله تعالى في سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات الكريمات بها العديد من الأحكام، منها حرمة الفاحشة، وهي عبارة عن كل معصية كبيرة، فيدخل فيها جميع الكبائر كالشرك وغيرها. الحكم الثاني حرمة تقليد أهل الباطل حتى ولو كان والدا أو ولدا. الحكم الثالث وجوب اتباع الحق والعمل به وسؤال أهل العلم وتقليدهم في حق غير العالم وسؤال العالم لمن كان جاهلا. الحكم الرابع وجوب الإيمان بالله تعالى وبأن الله تعالى لا يأمر إلا بالعدل والاستقامة، وأنه جل وعلا منزه عن الأمر بالفحشاء والمنكر والمعاصي، ولذا كان العمل بما أمر الله تعالى به واجبا، والابتعاد عما نهى عنه من الفواحش والمنكر والمعاصي كذلك. الحكم الخامس الواجب على المؤمن في عبادة ربه جل وعلا أمران: الأول أن يكون فعله موافقا للصواب الذي قررته الشريعة، الثاني أن يكون خاليا من الشرك بأن يخلص العبادة لله تعالى والطاعة وينأى عن وجوه الخطأ والانحراف. قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. هنا يعني ثلاثة أوامر إلهية، نود أن نتعرف على الأحكام المتعلقة بها. كما ذكرتم الآية الكريمة بها أوامر ثلاث. الأمر الأول في قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط. والأمر هنا معناها أنه يجب أن يكون الإنسان عادلا، عادلا إن كان قاضيا، عادلا إن كان أبا، عادلا إن كان زوجا، عادلا إن كان موظفا، عادلا في كل تصرفاته. هذا الأمر الأول، والأمر الأول أفاد وجوب العدل. الأمر الثاني وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، هذا أمر بالصلاة أفاد وجوب إقامة الصلاة وأفاد حرمة تركها. الأمر الثالث في قوله تعالى: وادعوه مخلصين له الدين، أفاد وجوب الإخلاص في العبادة وحرمة الإشراك بالله عز وجل. نعم. قوله تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ما المراد بكلمة مسجد هنا وما الحكم المستفاد من ذلك؟ اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى عند كل مسجد على أقوال. القول الأول معناه توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة، وهذا قاله مجاهد رضي الله عنه. القول الثاني معناه اجعلوا سجودكم خالصا لله تعالى دون ما سواه من الأوثان والأصنام ومما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. القول الثالث معناه اقصدوا المسجد في كل وقت تريدون الصلاة فيها مع الجماعة، ندبا عند الجمهور وحتما عند الأقل. والقول الرابع أن أي موضع أدركتك فيه الصلاة فصل، فإنه مسجد لك وتعبد فيه الله عز وجل. نعم. ننتقل قوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أفاد هذا النص الكريم أن الهدى والضلال من الله عز وجل، لكن الله عز وجل منحنا حق تقرير المصير، ولك أن تختار أي طريق منهما. فقال جل وعلا في آيات كثيرة وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال جل وعلا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منه. وقال جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها من نشاء من نريد. وهذا تأكيد لأن الإنسان منا مسؤول عن اختياره وعن تحديد مصيره، ولا يقول هذا مكتوب علي، أنت ما اطلعت على الغيب، الله عز وجل أعطاك الخيار. ولذا قال الله سبحانه وتعالى سبب الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. هذا وما المراد بولاية الشياطين هنا التي هي سبب الضلالة؟ ولاية الشياطين هي محبتهم واتباعهم في تزيين المعاصي والصد عن الطاعات. وسنرى أن الإنسان العادي منا له أحباب، فأحبابه إن كانوا من أهل الطاعة أخذوا بيده إلى الطاعة، وإن كانوا من أهل المعصية أخذوا بيده إلى المعصية. وأهل المعاصي هم يعتبروا شياطين الإنس الذين يجب أن نحذرهم في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قوله تعالى ويحسبون أنهم مهتدون، يعني هذا المقطع من الآية استفاد منه العلماء حكما معينا. هذا الحكم المعين نحن نعايشه دائما في الحوارات التي تتم بين يعني الذين يفهمون الدين فهما خاطئا. هؤلاء حينما تحاورهم يعتقد أنه على صواب، وأهل المعاصي دائما يزين لهم الشيطان أنكم أنتم على الحق، وليس ذلك فحسب، بل إنه يسخر من أهل الحق. ولذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا صفة هؤلاء ومن يعف عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أفاد هذا النص الكريم يعني دائما أن نحاول أن نحسن الظن بالمسلم ولا نسيء الظن به، لكن الفيصل دائما هو أحكام الشريعة وهو الهداية بمنهج السماء كتابا وسنة مطهرة. وفي هذا المقام كلام طيب يقول الفخر الرازي عليه رحمة الله وهذه الآية تدل على أن مجرد الظن والحسبان لا يكفي في صحة الدين، بل لا بد فيه من الجزم والقطع واليقين، لأنه تعالى عاب على الكفار أنهم يحسبون كونهم مهتدين، ولولا أن هذا الحسبان مذموم لما ذمهم الله جل وعلا. نعم. إذن الدين والاعتقاد لا يقوم على مجرد الظن، ولكن لا بد من الجزم والقطع واليقين. نعم. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الرحمن أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر فرع المنصورة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب أحكمت آياته حكيم خبير. آيات وأحكام، برنامج يعده ويقدمه كمال نصر الدين.